الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح تحفة الأطفال وهذا أيضا هو المجلس الأخير من شرح هذه المنظومة ووصلنا سابقا عند أنواع المد التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه وقلنا أنه ذكر ثلاثة أنواع من أنواع المد أو أربعة أنواع فذكر المد الواجب وذكر المد الجائز المنفصل وذكر المد اللازم وذكر أيضا مد اللين هذه أربعة أنواع من أنواع المد وإليها ترجع بقية الأنواع وذكر أن الوجوب وهو ما يسمى بالمد المتصل أن يكون حرف المد والهمزة التي هي سبب المد في نفس الكلمة ككلمة مثلا السماء فهنا حرف الهمزة وحرف المد الألف وقع في نفس الكلمة فنمد هذه الكلمة أربعا أو خمس حركات إما أن تمدها أربع حركات أو خمس حركات أما المد المنفصل وهو الجائز الذي لك أن تمده مدا طبيعيا بمقدار حركتين أو أن تمده أربع أو خمس حركات أيضا وهو أن تقع الهمزة في كلمة وحرف المد في كلمة أخرى تسبق ماذا الهمزة وضربنا أمثلة على ذلك يا أيها يا أرض وهكذا قوا أنفسكم وغير ذلك فيأتي حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى وأيضا ذكرنا مد اللين مد اللين وقلنا مد اللين أن يأتي حرف المد الياء أو الواو في كلمة ويسبقه ماذا الفتحة خوف بيت وهذا يمد مد اللين يمد بمقدار حركتين أو أربع حركات أو خمس أو ست حركات جوازا لك أن تمد بمقدار حركتين أو أربعة أو ست ماذا حركات ثم ذكر الناظم رحمة الله عليه النوع الأخير من المدود التي ذكرها وهو اللازم وحده بأنه إذا كان هنالك سكون أصليا في الكلمة جاء قبله حرف ماذا؟ مد ككلمة الضالين، هذه الألف الألف المادية بعدها اللام، اللام هذه مشددة وهي عبارة عن حرف ساكن وحرف متحرك، فجاء حرف ساكن وقبله حرف مد، وهذا السكون أصليا ليس لأجل الوقف، ليس عارضا، بل هو أصلي ماذا في الكلمة، سواء وقفت عليها أو لم تقف يبقى هنا ماذا السكون. ثم شرع المصنف رحمة الله عليه بذكر أقسام المد اللازم، وإلى هنا وصلنا. قال رحمه الله: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فذكر المصنف رحمة الله عليه أن المد اللازم له أقسام أربعة. ما هي هذه الأقسام؟ المد اللازم الكلمي المثقل، والمد اللازم الكلمي المخفف، والمد اللازم الحرفي المثقل، والمد اللازم الحرفي المخفف. هذه هي أقسام المد اللازم. ثم قال رحمه الله: فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أي أن المد اللازم الكلمي أن يكون لدينا سكون قبله حرف مد اجتمعا في نفس الكلمة، كلمة الضالين، كلمة أتحاجوني، كلمة الطامة، الصاخة، وهكذا دابة، وهكذا. انظر إلى كلمة دابة مثلا، دابة هذه الألف التي وقعت بعد الدال، هذه ألف حرف مد، ماذا جاء بعدها؟ الباء، الباء مشددة، حرف ساكن وماذا؟ حرف متحرك. ماذا نصنع؟ نمد بمقدار ست حركات فنقول دابة. الصاخة نفس الطريقة، ألف وبعدها الخاء، هذه الخاء مشددة فهي حرف ساكن وحرف متحرك، فتقول الصاخة، وهكذا. ثم قال رحمه الله: أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا. يعني المد الحرفي الذي يكون في الحروف، الذي يكون ماذا؟ في الحروف. والحروف حين نطقها تكون كلمات، يعني إذا أردت أن تقول نون، هذه نون كلمة، لكن تقصد بها ماذا؟ الحرف. أنت تقصد بالنون حرف النون، حرف ماذا؟ النون الذي كلكم يعرف شكله ورسمه. فحرف النون هذا يتكون عند نطقه من ثلاثة حروف، وسطه حرف مد الواو، نون هذه الواو، انظر نون هذه الواو حرف مد، فهذا المد هنا يكون مدا لازما حرفيا. فإذا هذه النون تمدها بمقدار ست حركات فتقول نون. كذلك مثلا الميم، الميم في وسطها ماذا عند النطق؟ الياء، هذه الياء ياء مادية سبقها ماذا؟ سكون، فتقول ماذا؟ ميم، ست حركات. اللام كذلك وغيرها من الحروف. ثم قال رحمه الله: كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. إذن هنا يبين لنا المصنف أن المد اللازم الحرفي إما أن يكون مثقلا وإما أن يكون مخففا. المثقل منه إذا جاء بعد حرف المد إدغام، يعني نهاية الحرف أدغم فيما بعده عند النطق به، عند النطق به. وكذلك المد اللازم، لأنه قال كلاهما، المد اللازم الكلمي إذا جاء بعده ماذا؟ إدغام، فهنا يكون ماذا؟ مد لازم مثقل، سواء كان كلمي أو ماذا؟ حرفي. فمثلا كلمة الحاقة، الحاقة هنالك إدغام، أين الإدغام بعد حرف المد؟ في القاف، لأن القاف عبارة عن حرف ماذا؟ حرف متحرك وهما متماثلين، وحرف سبقه ساكن، حرف الأول القاف الأولى ساكنة والثانية ما بها؟ متحركة، فيدغم الساكن في المتحرك فيصبحان ماذا؟ حرفا واحدا مشددا، فتقول الحاقة. وهذا الإدغام يكون مثقلا، لأن الحرف الذي جاء بعد حرف المد هو حرف ما به؟ حرف مدغم. وكذلك الصاخة، وكذلك دابة، الطامة، هذه الميم أيضا حصل فيها إدغام، ميم ساكنة مع ميم متحركة، أدغمت الميم الأولى في الثانية، وهكذا. أما المد الحرفي المثقل أيضا أن يحصل عندنا إدغام بعد ماذا؟ في نهاية الحرف. فمثلا كلمة اللام أو حرف اللام في بداية السور، تقول مثلا في سورة البقرة ألف لام، ألف لام، انظر إلى اللام، هذه اللام ما نهايتها؟ ميم، صلها بما بعدها، ماذا بعدها؟ ميم أخرى، لأنه الكلمة عبارة عن ألف ولام وميم، هذه الحروف المتقطعة في بداية ماذا؟ سورة البقرة، ألف لام ميم، هذه اللام نهايتها ميم عند النطق بها، تقول لام، جاء بعدها ميم، فتدغم الميم الأولى في الثانية، تدغم الميم الأولى في الثانية بمقدار ماذا؟ وغن بمقدار حركتين، وهنا عندنا إدغام، فيكون هنا الإدغام ما به؟ مثقل، فتقول ألف لام ميم، فعندنا حصل في نهاية اللام إدغام الميم عند النطق باللام، هنالك ميم تدغم بالميم الأولى، وهنالك غنة بمقدار حركتين، فيكون هنا اللام هنا تمد مدا حرفيا، ويسمى مدا حرفيا ما به؟ لازما مثقلا. وكذلك السين، فمثلا قوله تعالى في سورة القصص طا سين ميم، طا سين ميم، هنا السين لو نظرنا إليها ما نهايتها؟ نون، عند النطق بها السين، عند النطق بها نهايتها نون، النون هذه نون ساكنة جاء بعدها ميم، فتدغم هذه النون بماذا؟ بالميم التي تليها، وهنالك غنة بمقدار حركتين، فيكون ماذا المد هنا في السين؟ مثقلة، فتقول طاسيم ميم، إذا حصل إدغام للنون في ماذا؟ في الميم، فذهبت النون. وسمي مثقلا لثقل النطق به، هنالك ثقل. أما إذا لم يحصل إدغام في الحرف الذي يلي حرف المد فهذا يسمى مخفف، سواء كان هذا المد مدا لازما كلميا أو مدا لازما ماذا؟ حرفيا، من النوع الكلمي أو الحرفي، مثل كلمة وهي وحيدة، هي المد اللازم المخفف الكلمي وحيدة، الآن. هذه الآن لاحظ أن جاء بعد حرف المد لام، وهذه اللام عليها سكون فقط وغير مشددة ولم يحصل فيها إدغام، فتقول تمدها بمقدار 6 حركات الآن. ولكن نوع المد ما به يكون مخففا. أما الحرف المخفف هو كثير، مثل في سورة صاد هذه صاد، انظر إلى الدال التي جاءت بعد الألف ما بها؟ غير مشددة. قاف، الفاء غير مشددة فيكون مخففا، والله أعلم. قال واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر، يريد أن يبين لك أين يقع المد اللازم الحرفي. قال يوجد في أول السور فقط وهي الحروف المتقطعة، وعدد حروفه 8 ماذا؟ حروف، 8 حروف. ثم قال يجمعها حروف كم عسى النقص، الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد، هذه الحروف، فإنما جاءت كم تمدها؟ 6 حركات، فتقول كاف ميم عين وهكذا. ثم قال وعين ذو وجهين والطول أخص، أي أن العين لها حالان، إما أن تمد بالتوسط بمقدار 4 حركات، أو أن تمد بمقدار ماذا؟ بالإشباع 6 حركات، والطول أخص، أي هو الراجح ماذا؟ في الرواية. فلك أن تقول عين 4 حركات، ولك أن تقول بمقدار 6 حركات عين وهكذا. قال وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، أي سوى هذه الحروف التي ذكرها والحرف الثلاثي مثل النون، هذه 3 أحرف عند النطق بها، قاف 3 أحرف، صاد 3 أحرف، هنالك حروف عند نطقها لا يكون فيها 3 أحرف، مثل الحاء مثلا، حاء ليست 3 أحرف، حاء وألف فقط، ليس هنالك همزة، حاء يا طا ها را، هذه عبارة عن ماذا؟ عن حرفين فقط. وكذلك الألف التي تأتي في بدء الحروف المتقطعة، ألف لام ألف لام، هذه الألف فمده مدا طبيعيا ألف، هذه كلها تمد بمقدار 2 حركات مدا طبيعية. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، حي طاهر مع الألف، حي طاهر مع الألف قد انحصر، إذن الحاء والياء والطاء والألف التي تأتي في بدء الحروف المتقطعة والطاء والهاء والراء، كل هذه تمد بمقدار ماذا؟ 2 حركات. ثم قال رحمه الله ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر، من قطعك ذا اشتهر، أي يجمع جميع الحروف الواردة في فواتح السور كلها التي تمد بمقدار 2 حركات مدا طبيعية والتي تمد بمقدار 6 حركات، والعين التي تأتي أحيانا بالتوسط وأحيانا بالإشباع، كلها عددها كم؟ 14 حرفا. فقال: ويجمع الفواتح 14، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. فملخص ما ذكر عن المد اللازم الحرفي أن الحروف التي جاءت في بدء السور وهي مجموعة في جملة صله سحيرا من قطع كذا من قطعك، هذه كلها تقسم من حيث المد إلى 5 أقسام. ما لا يمد مطلقا وهي الألف في أول إيش هذه الحروف، ألف ما فيها مد. ما يمد مدا طبيعية وهي إيش حروف حي طهر، حاء والياء والطاء والهاء والراء فقط، هكذا تمدها حاء ياء طاء هاء راء ولا تزد. ما يمد مدا لازما بمقدار 2 حركات أو 6 حركات وهو الميم في فاتحة آل عمران عند وسطها بما بعدها، إذا وصلتها لك أن تمد هذه الميم بمقدار 2 حركات فتقول ألف لام ميم الله، ولك أن تقول ألف لام ميم الله، تصلها أيضا فيما بعدها ميم الله وتصلها بما بعدها. ما يمد مدا لازما بمقدار 4 أو 6 حركات وهو العين في فاتحة سورتي مريم والشورى، فهذه لك أن تمدها بمقدار ماذا؟ 4 أو 6 حركات في السورتين. ما يمد مدا لازما بمقدار 6 حركات، ما يمد مدا لازما بمقدار 6 حركات هي مجموعة في كلمة كم عسل نقص ما عدا العين التي ذكرناها سابقا، فهذه كلها تمد بمقدار كم؟ بمقدار 6 حركات، وما عدا الميم في أول سورة عمران وقد ذكرنا مدها. ثم قال رحمه الله: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أي هذا النظم تم، ويحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره ويثني عليه على أن أعانه أن يتم هذا النظم، وهذا الحمد وهذا الشكر وصفه بأنه بلا تناهي، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ثناء مستمرا دائما أبدا، لأن الله أهل لذلك جل في علاه. أبياته ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها، عدد الأبيات ند بدا، هذه الأحرف عندهم طبعا ند بدا، الند هو نبت طيب الرائحة، وبدا ظهر، والنهى العقل. تاريخها بشرى لمن يتقنها، هذه الأحرف في اللغة عندهم لها كل حرف يشير إلى رقم، مثلا الألف تشير إلى 1، الباء تشير إلى 2، الجيم إلى 3، الدال إلى 4، فأنت إذا أخذت هذه الأحرف ثم جمعت الأرقام وجدت ماذا؟ أنها تشير إلى عدد أبيات النظم، عدد أبيات ماذا؟ النظم، وكذلك تشير إلى بشرى لمن يتقنها، الباء والشين والراء إلى الألف في آخر من يتقنها، هذه كلها لو حسبتها لوجدتها تشير إلى تاريخ كتابة أيضا ماذا؟ النظم. ثم قال رحمه الله: ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد، أي يصلي ويسلم بعد حمد الله على النبي صلى الله عليه وسلم، والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع، كذلك يصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرابته من المؤمنين، وأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وكذلك كل من تبعه بإحسان وكل من قرأ هذا النظم وكل من سمع بهذا النظم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بشرح هذا النظم، أن يعينكم على فهمه وإتقانه، ونذكركم إن شاء الله أننا سنعلن عن وقت الامتحان لهذه المنظومة بإذن الله تعالى على الموقع وعلى القنوات الخاصة بالموقع وكذلك المجموعات، فاستعدوا وادرسوا على ذلك دراسة جيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك